لعمري قلت الآه ولا حد قالها لي. ولا عمري دقت النار ولا حد أدهاني. من يوم ما خدني الشوق والحيرة ندهالي وكل مطف النار وكل مطف النار حبك حبك حبك بإيدهالي. كل واحد في الدنيا دي مهما يجرب مهما يلف مهما زاد أو قل سنه في حياته نقطة ضعف. حبيبتي انتي نقطة الضعف الوحيدة. حبيبتي انتي نقطة الضعف الوحيدة.